ويعلم ما في السماء وما في الأرض ويعلم ما السماوات وما في الأرض والله فَسَأَلَ Bow, وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان فتقبلها ربها وكفى